وإلى الشمائل، شمائل نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين. أما زلت معكم في حديث كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السمر، وقد ذكر المصنف فيه حديثين، وقد وقفت بكم عند حديث أم زرع بالفتح، حديث أم زرع، وهذا الحديث عجيب وغريب، وأصله مخرج في الصحيحين، وهو هاهنا من مروي الترمذي بسنده. وقد وقفنا عند قول المرأة الحادية عشرة يا ناصر، قالت الحادية عشرة المرأة الحادية عشرة، القصة وما فيها وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بخبر اجتماع إحدى عشرة أو عشرة، وذكرت صحة الوجهين، إحدى عشرة امرأة اجتمعن في زمن الجاهلية، يمنيات أو حجازيات مكيات، لا يصح شيء في هذا يفصل الإنسان به، ولكن قيل وروي اجتمعنا وتعاهدنا وتعاقدنا، وقلت الواو هنا تفسيرية، العقد للتأكيد والتثبيت للعهد على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا البتة. فوصفت كل واحدة منهن زوجها، فمنهن من رفعت ومنهن من خسفت، إلى أن بلغ المقام إلى المرأة الحادية عشرة وهي أم زرع. وما أدراك ما أم زرع؟ قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع كني بأبي زرع لأنه كان كثير الزرع، كان كثير الزرع. ودليل ذلك ما رواه الطبراني وفيه صاحب نعم وزرع، يعني صاحب أنعام وزرع، صاحب نعم وزرع، ولذلك كني بأبي زرع. قالت: أبو زرع، وما أبو زرع؟ هي أم زرع، لا تنسى، هي أم زرع تصف زوجها. أناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني، أناس من النوس. وقلت هذه قطعة فيها من الغريب، غريب الكلمات العربية الأصيلة، ما يصلح به وبمثله أن يمرن الإنسان لسانه وذاكرته وعلمه على التلفظ وعلى المراجعة والمطالعة والنظر في كلمات عربية درست وانطمست، حتى صار بعضنا عرب ولكن بالانتساب والاسم. فإذا تكلم هو، إذا تكلم بلهجته، قلت له: إيش تقول أنت يا شيخ؟ أنت تتكلم بالإنجليزي ولا بالفرنسي؟ لا تتكلم بلهجتك، لأنه أنت لك لهجة وأنا لي لهجة. إذن دعنا ننتهج نهج القرآن والسنة، إن كنا سنتنازع ها في لهجات تفرق وحدتنا وتشتت شملنا، فدعنا من هذه اللهجات نرجع إلى لغة أفصح من نطق بالضاد، من أنزل عليه الوحي بلغة قريش، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أناس من النوس، والنوس هو التحريك. أناس من حلي أذني، أي أثقل أذني بكثرة ما يحليني ويهب لي من الحلي، إلى درجة أن آذاني صارت صار فيها نوس وتحرك من كثرة الحلي. وملأ من شحم عضدي، يعني أنه يعطيني من الطعام ويغذيني ويطعمني، إلى درجة أن زاد شحم جسدي في عضدي، في جميع جسدها لكنها عبرت بجزء تريد الكل، وبجحني فبجحت إلي نفسي. هذه بجيح، يقولون بجيح، ما أدري من فين جاءوا، هل لها أصل عربي؟ بعض الناس إذا أراد أن يسب سفيه يتلفظ بالسفة يقول بجيح، ولعل لها أصولا عربية على كل تراجع، لكن المراد هنا بجحني يعني أفرحني، بجحني فبجحت إلي نفسي أي سعدت وكانت نفسي أفرح ما تكون. وجدني في أهل غنيمة، غنيمة تصغير غنمة، وجدني في أهل غنيمة بشق يعني غاية في المشقة. قبل أن أتزوج أبا زرع كنت غاية في المشقة، وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط. الصهيل هو صوت الخيل والأطيط صوت الإبل. قالت فحولني من الغنيمات ومن الحاجة والمسكن والفقر، فصرت من أهل صهيل وأطيط في أحصنة وإبل ودائس بقر، دائس بقر من الدوس، ومنق أي دجاج، يعني صرت في أهل زراعة وأهل نعم. هذه النعم ذكرت الأحصنة وذكرت الإبل وذكرت البقر وذكرت الدجاج. فعنده أقول فلا أقبح، أتكلم بأي شيء ما يقبحني ولا يسفهني، وأرقد فأتصبح أي أستيقظ ما في أحد عكن علي، لا أبو زرع ولا غير أبي زرع. أرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح، أتقمح أي أرتوي من الماء ويزيد الماء، ما في نقص ولا شح، ما في نقص ولا شح، لأنهم كانوا يشربون، يشربون من آبار، ها يشربون من آبار ممتلئة، ما يشربون من تحلية. إذا جاءت بقعة زيت الله يخلف على أهل التحلية. لكن أنا أقول يا إخواننا علينا، قالت أم زرع أم أبي زرع، فما أم أبي زرع أي أم زوجها، تعني أم زوجها، عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها رداح أي أوانيها وحللها كبيرة، وهذا يدل على كرم، وبيتها فساح واسع. ابن أبي زرع تصف ابنها، فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، يعني مرقده الجنب الذي يرقد عليه كشق جريد من نخل، والمراد أنه خفيف اللحم وليس برجل بدين دقيق الخصر. مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة، فليس بنهم ولكنه يأكل قليلا فيشبع. بنت أبي زرع، بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، تطيع أباها وتطيع أمها، وهذا لا إشكال فيه. ملء كسائها أي أنها سمينة تملأ كساءها، وغيظ جارتها تغيظ جارتها بملء كسائها، أي أن جمالها وامتلاء جسدها يكون غيظا لجارتها، يكون غيظا لجارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا أي لا تنشر كلامنا نشرا، لا تنشر كلامنا نشرا. فعدم النميمة وعدم نقل الكلام محمدة حتى عند هؤلاء العرب في جاهليتهم. لا تبث حديثنا تبثيثا أي لا تنشر كلامنا ولا سرنا، ولا تنفث أي لا تنقل، ولا تضيع ميرتنا تنقيثا، لا تنقث ميرتنا تنقيثا أي لا تضيع ما ادخرناه من طعام تضييعا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. المراد بالتعشيش هو القذر أو القاذورات، أي أنها نظيفة، هذه الجارية نظيفة، لا تكاد تجد شيئا من القذر والأذى في البيت إلا أزالته ونظفت البيت منه، هذا معنى لا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت، لاحظ هذا كله إيجابيات في أبي زرع، كل إيجابيات في أبي زرع. الآن انظر إلى السلبيات. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، أي اللبن كثير والدر وفير، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، وجد امرأة لها ولدان كالفهدين في القوة والشجاعة والبطولة، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، المراد بالرمانتين أي ثدييها، والعرب تصف هذا الأمر في المرأة بالحسن، تصف المرأة بالحسن لاستدارة هذا الذي ذكرت آنفا. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وكواعب أترابا، قال ابن عباس: ثديهن لم يتدلين، أثداؤهن لم يتدلين، يعني لأنهن أبكار ولسن غير ذلك. يلعبان من تحت خصرهما برمانتين أي بثدييها. لما أعجب بهذه المرأة ولد قوي وأراد أن ينكحها ليكون له من ذريته مثل هؤلاء الأقوياء والأسوياء، لكنه ما أحسن، أعجبت بالمرأة خليها ثانية، رحت فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا أي شريفا وجيها، ركب شريا أي سريا شريفا يركب فرسا يتبختر به، وأخذ خطيا يأخذ رمحه، وأراح علي أي أدخل علي بعد الزوال، ما قصر معي، أدخل عليها في راحتها وقيلولتها، وبعد الزوال أدخل علي نعما إبلا بقرا غنما، ها أدخل علي نعما ثرية أي كثيرة، وأعطاني من كل رائحة زوجا، أعطاني من كل بهيمة زوجا اثنين. وقال: كلي أم زرع وميري، ميري أي زودي وأعطي أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني. بدأت المقارنة، تقارن نعم الزوج الجديد السري مع أبي زرع، قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. وكأني بها تردد ما قال أبو تمام الطائي حين قال: نقل فؤادك حيث شئت مع الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. جئنا للفائدة العظيمة من هذا الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال ابن ناصر الدين في كتاب خص به شرح هذا الحديث، قال ابن ناصر الدين الدمشقي تعليقا على قول عائشة أو قول رسول الله: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، قال ابن ناصر الدين الدمشقي: في حسن الاجتماع والاتفاق لا في الفرقة والطلاق. وقال الباجوري أحد شراح الشمائل يقول: أي في الألفة والعطاء لا في الفرقة والجلاء، لا في الفرقة والجلاء، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. بل كان رسول الله صلى الله عليه رسول الله أخير زوج لأهله، وهو القائل كما ورد في الحديث الصحيح: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وفي حديث رواه الحاكم عن ابن عباس وهو حديث صحيح أيضا كما الحال في هذا الحديث: خيركم خيركم للنساء، خيركم خيركم للنساء. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من اللطائف الإسنادية في هذا الحديث أنه من رواية ثلاثة من التابعين: هشام بن عروة، هشام بن عروة وعبد الله بن عروة وعروة بن الزبير، وهؤلاء تابعون. وأنه من رواية ثلاثة من الأقرباء يروي بعضهم عن بعض: هشام بن عروة أخو عبد الله بن عروة، وعبد الله بن عروة هو ابن عروة بن الزبير، وعائشة رضي الله عنها هي خالة عروة بن الزبير، فاجتمعت القرابة في رواية هذا الحديث. الفائدة الثالثة هي فائدة ذكرت ورويت ونقلت لكن الخطيب استغربها تسمية أسماء هؤلاء النسوة سوى امرأتين منهن، لكن الخطيب البغدادي قال هذا الحديث غريب جدا. من اللطائف أن ممن ألف في شرح هذا الحديث عدد من العلماء، ومن أشهرهم القاضي عياض في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، ومنهم ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه ريع الفرع في شرح حديث أم زرع، وكذلك القزويني له رسالة خاصة وذكرها في كتاب التدوين في أخبار قزوين. سند هذا الحديث صحيح، والحديث أخرجه البخاري ومسلم، فرواه البخاري ومسلم كلاهما من طريق سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر، ورواية الترمذي بين أيدينا من طريق علي بن حجر قريب من لفظه أي بنحوه، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا سائل يقول يسأل عن فرقعة الأصابع، بعض الناس يفرقع أصابعه وهو جالس ينتظر الصلاة أو في الصلاة، هذا ورد كما جاء في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تفقيع الأصابع أو فرقعة الأصابع، وفرقعة الأصابع هو ما يسمى اليوم بلهجة العوام وسوقة الناس بطقطقة الأصابع، بعض الناس هو في الصلاة يجلس يطقطق أو ينتظر الصلاة، والإنسان ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرقعة للأصابع لا في الصلاة ولا عند انتظار الصلاة. نعم. رجل كان عاقا لوالديه ومات على هذا العقوق، أو مات والداه، العقوق كبيرة من أعظم الكبائر، وقد رهب النبي صلى الله عليه وسلم من العقوق وبين أنه يحول بينه وبين دخول الجنة، وهذا على سبيل الزجر والتنفير من العقوق، لكن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويدعو لهم إن كان حيا، فإذا كان ميتا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. يقول ما الفرق بين الاغتسال والاستحمام؟ إنما الأعمال بالنيات أولا، ثم ثانيا التأسي والاقتداء برسول الله. الاستحمام التنظف، وقد يؤجر الإنسان عليه أو لا يؤجر عليه، أما ما يتعلق بالاغتسال المشروع فهو على الصفة لناقض من هذه النواقض المذكورة والتي توجب الغسل، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.